وَهَذَا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَذَّكَّرُونَ لَهُمْ دَارُ السَّلَامِ عِندَ رَبِّهِمْ وَهُوَ وَلِيُّهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، صلى الله وسلم وبارك على خيرته من خلقه وصفوته من رسله سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واقتفى أثره واتبع هداه. وبعد، حياكم الله في برنامجكم دار السلام، وعنوان حلقة اليوم: وفوق كل ذي علم عليم. الله عز وجل يعلم ما قد كان وما يكون وما سيكون، وما لم يكن لو كان كيف يكون، وسع كل شيء رحمة وعلما. وهذا العنوان مجزوء مقتبس من قول الله عز وجل في خبر الصديق يوسف: فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه ثم استخرجها من وعاء أخيه كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم. جاءت عليم هنا نكرة، ومن معانيها التوحيد، أي ليس هناك بعد أن ينتهي العلم، كل واحد هو أعلم من الآخر بشيء، ينتهي علم كل الخلق، ينتهي علم كل الخلق إلى الإله الواحد والرب الذي لا رب غيره ولا إله سواه، ربنا الرحمن الرحيم الفتاح العليم. فهذا من معاني قول الله عز وجل: وفوق كل ذي علم عليم. والله عز وجل أطلع بعض عباده على علم ولم يطلع عليه غيرهم، وأطلع الغير على علم لم يطلع عليه الأولين. ويدل على هذا ما جاء في خبر نبي الله موسى عليه السلام وكليمه مع الخضر، فإن الخضر قال لموسى كما عند البخاري في الصحيح من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنني على علم من علم الله لا تعلمه، وأنت على علم من علم الله لا أعلمه، وما بلغ علمي وعلمك وما نقص من علم الله إلا كما أخذ هذا الطائر من البحر، وكان طائر قبل ذلك قد وقع على حافة السفينة وحرفها ونقر من البحر نقرة أو نقرتين. إذن لما نقول إن هذه الآية الكريمة في سورة يوسف، بدهي أن يكون الحديث عن قصة أو سورة يوسف. نحن نعلم يقينا أن أسماعكم الطيبة وأنظاركم المباركة رأت الكثير من المفسرين الذين تحدثوا عن نبي الله يوسف، فليس هذا بأول يوم تسمعون فيه خبر نبي الله يوسف، لذلك ما ظهر واشتهر وذاع فسأضرب عنه الذكر صفحا ولن أقوله، إنما سنقف وقفات لنا مع هذه الصورة من عدة طرائق. الله عز وجل قال: ألف لام راء تلك آيات الكتاب المبين إن أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. ظاهر الآية أن الآية تتحدث عن القرآن كله، لكن بعض أهل العلم يقولون إن المقصود هنا ما قصه الله عز وجل على نبيه عليه الصلاة والسلام من خبر الصديق ونبي الله يوسف. قالوا إن قول الله عز وجل لعلكم تعقلون هذا مخاطب به اليهود أولا، فإن اليهود أشارت على قريش والنبي عليه الصلاة والسلام في مكة أن يسألوه لماذا انتقل يعقوب من الشام إلى أرض مصر، واسألوه عن خبر يوسف. فجاء القرآن والنبي عليه الصلاة والسلام والكل يعرف أنه لم يقرأ ولم يكتب، جاء القرآن بخبر يوسف مستوفا كما عندهم في التوراة وزيادة عليه، كما عندهم في التوراة وزيادة عليه، فيصبح معنى قول الله عز وجل لعلكم تعقلون حثا لهم على التدبر في أن هذا النبي الخاتم، يعلمون أنه عليه الصلاة والسلام لم يغدو ولم يروح إلى مصر ولم ينقل عن أحد كتابه، ومع ذلك أتاكم بما طلبتموه وما أردتم بيانه وزيادة مستوفاة عليه ليست موجودة بين أيديكم في التوراة التي تتلونها وتقرؤونها صباح مساء. لهذا قال الله: إن أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. ثم قال الله عز وجل: نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. قال بعض العلماء إنما قال الله عز وجل هنا أحسن القصص تعيينا، لأن كل من ذكر في قصة يوسف كان مآله السعادة، كان مآله السعادة. يوسف أوى إلى الملك، والملك الذي رأى الرؤيا أسلم، والساقي عظم حاله، وامرأة العزيز تابت وقالت الآن حصحص الحق ودخلت في الإسلام. ويروى وإن كان بعيدا أن يوسف تزوجها، وإن كان هذا في ظني بعيدا، وإخوة يوسف تاب الله عز وجل عليهم ويعقوب عليه السلام رد إليه بصره وفرح بابنه وجلس على سرير الملك. فكل من ذكر في القصة اللهم إلا الساق الآخر إلا اللهم إلا الراعي الذي رأى أن فوق رأسه خبزا تأكل الطير منه، هذا مستثنى، لكن جل من ذكر في القصة كان مآلهم السعادة. قال العلماء هذا من قرائن أو من معاني قول الله عز وجل في هذه السورة المباركة في صدرها: نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. النبي عليه الصلاة والسلام لقي في مكة أشد الأذى، وممن آذاه قومه، بل من حمل راية إيذائه قومه، والله يقول: وكذب به قومك وهو الحق. ثم الأدنى فالأدنى، فأبو لهب كان عمه، كان عما للنبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك آذاه، والنضر بن الحارث وغيرهم ممن لهم قرابة بالنبي صلى الله عليه وسلم، أكثرهم أبناء عمومة من قريش. فالله عز وجل أنزل هذه الصورة على نبيه الخاتم صلوات الله وسلامه عليه ليسلي قلبه وليثبت فؤاده، ذلك أن يعقوب ويوسف أوذي من قبل الأبناء والإخوة ممن هم ألصق قرابة، فيكون في ذلك تعزية للنبي صلى الله عليه وسلم. وفيه دلالة أن الحسد قد يأتي أحيانا من الأدنين، من القرابة، ممن يخالطك، والناس جبل أكثرهم على هذا، ويقال: كل جسد مركب من الحسد إلا أن اللئيم يظهره والكريم يخفيه. وقد ضربت العرب في أمثالها، في أشعارها، في أخبارها ذكر الحسد، وأكثرت من الكلام فيه، وهذا حق. والله عز وجل يقول في القرآن في ذم اليهود: أم يحسدون الناس على ما أتاهم الله من فضله، فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. وعمر بن أبي ربيعة يقول: ليت هندا أنجزتنا ما تعد، وشفت أنفسنا مما نجد، واستبدت مرة واحدة، إنما العاجز من لا يستبد، زعمها سألت جاراتها، وتعرض ذات يوم تبترد، قالت: أكما ينعتني تبصرنني عمر كن الله أم لا يقتصد، فتضحكنا وقد قلنا لها: حسن في كل عين من تود، حسدا حملنه من أجلها، وقديما كان في الناس الحسد. نأخذ الشطر الأخير من قصيدته: وقديما كان في الناس الحسد، أي ليس شيئا بدعا غير مألوف، إنما كل من خالط الناس وعشرهم يرى أن الحسد يجري في دماء أكثرهم، لكن الناس لابد أن يعلموا أن الحسد أحيانا يدفع إلى البغي، يدفع إلى أن الإنسان يبغي إما في عرض أو في مال أو في دم، كما صنع قابيل بأخيه هابيل، إنما دفعه الحسد على أن يقتل أخاه، فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله، ربنا جل وعلا يقول. والمقصود بيان الحسد وذمه. كذلك في هذه الصورة المباركة إخبار ظاهر بين أن العشق نوع من السكر يعمي الأبصار، أن العشق نوع من السكر يعمي الأبصار. فهذه امرأة العزيز على رفيع قدرها في المجتمع، إلا أنها لما فتنت بيوسف عليه السلام أصابها ما أصابها، حتى إنها لما دخل عليهما الزوج، الله جل وعلا يقول: وألف يا سيدها لدى الباب، قالت: ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم. فهي بادرت بالكلم، بادرت بذكر العقوبة، خوفا من أن زوجها يقتل يوسف فتحرم منه. فقالت: ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم، تريد أن لا يكون بعيدا عنها، رغم أنه وقع منهما، وقع من صده عليه الصلاة والسلام عنها لما عصمه ربه جل وعلا، فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن، إنه هو السميع العليم. بعض الأبواب، بعض الطرقات، بعض الطرائق ينبغي للعاقل أن يفر منها. وليس العشق محصورا في عشق النساء، قد يأتي الإنسان في عشق المال فيعميه، فيبحث عن الرشوة، يبحث عن السرقة، يبحث عن النهب، يبحث عن الاختلاس، يخون الأمانة، يفرط في العمل، كل ذلك طلبا للمال. وقد يأتي إنسان يعشق المناصب، يعشق الرفعة، يعشق أن يكون صاحب قرار، فيأتيه ذلك إلى أن يعادي من قبله، يعادي من حوله، يريد أن يصل، ويتخذ طرائق مذمومة حتى يصل. ثم الله عز وجل يقول: ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. العاقل يرضى بقدر الله تبارك اسمه وجل ثناؤه. والموفق الأول يقول: وما أدري إذا يممت أرضا أريد الخير أيهما يليني، الخير الذي أنا أبتغيه أم الشر الذي هو يبتغيني. والعاقل يستقدر الله خيرا ويرضى به، ويسأل الله عز وجل اللطف، ويسأله تبارك وتعالى العفو والعافية، ولا يطلب ما ليس له، كما هو ظاهر بين في اسلوب القرآن وفي حديث النبي صلى الله عليه وسلم. وقد قال عليه الصلاة والسلام لأبي ذر: لما سأله الأمارة قال إنها لا بنعمة، قال نعمة المرضعة وبئسة الفاطمة، وبين له أن قدرته لا تقدر عليها. والمقصود أن العشق له طرائق عدة، منها عشق النساء عاذنا الله وإياكم من ذلك كله. كذلك دلت هذه السورة المباركة مما فيها من دروس أن التقوى أساس كل فلاح وسبب كل نجاح، وهي الطريق الأمثل والأكمل للعلو في الدنيا والآخرة. فمن اتقى الله عز وجل في أمره ونهيه، وعظم شرع الله تبارك اسمه وجل ثناؤه، وحفظ نفسه بالدين، فحفظه الله عز وجل حفظه الله بحفظه لدينه، هؤلاء هم من يمن الله عز وجل عليهم بالكرامات، ويعطيهم تبارك وتعالى من فضله، وينالون من عطاء الله عز وجل ما لا حد له، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، وهم في تقواهم سائرون، ينالهم البلاء فيعلمون أن النوائب لا يرفعها إلا الله، والمكاره لا يدفعها إلا الله. لسان حالهم ومقالهم حسبنا الله ونعم الوكيل، لسان حالهم ومقالهم سيؤتينا الله من فضله، إنا إلى الله راغبون. فهم في كل حال وحين في فزع وعودة وأوبة إلى رب العالمين تبارك اسمه وجل ثناؤه. هذا كله مما أجملنا، مما فصلنا أفراده يوسف وأجمله بقوله لما ظهر على إخوته: إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. وقد قال ذلكم أبو إسحاق الموفق وهو يوصي ابنه: ونادي إذا سجدت به اعترافا كما نادى ذو النون ابن متى، وأكثر ذكره في الأرض دأبا لتذكر في السماء إذا ذكرت، فرأس الأمر تقوى الله حقا، وليس بأن يقال لقد رأست، فبادره وخذ بالجد فيه، فإن أتاكه الله انتفعت، فإن أتيت فيه طويل باع وقال الناس إنك قد رأست، فلا تأمن سؤال الله عنه بتوبيخ علمت فهل عملت. والمراد أن تقوى الله عز وجل جعل الله بها الأمن مما نخاف، والرزق من حيث لا نحتسب، والمخرج من حيث لا نظن، قال ربنا وهو أصدق القائلين: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره، قد جعل الله لكل شيء قدرا. كما أننا نرى أن الرؤيا لها اعتبار عظيم في خبر يوسف عليه السلام، فأول أمره أن يوسف قص رؤياه على أبيه، فأمره أبوه أن يكتمها. والأمر الآخر أن يوسف عليه السلام قصت عليه رؤيا صاحبي السجن فعبرها، فكان في تعبيره لصاحبي السجن أن عرف أحدهما قدر يوسف، ثم بعد ذلك كتب الله عز وجل له أن يخرج ليكون سببا بعد ذلك في خروج يوسف. قال الله عز وجل: وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون يوسف أيها الصديق. هذه الرؤيا، قبل أن نأتي إلى معنى يوسف أيها الصديق، هذه الرؤيا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لم يبق من النبوة إلا المبشرات، الرؤيا الصالحة يراها المؤمن أو ترى له. وقد جاء فيها أحاديث من تلكم الأحاديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: الرؤيا الصالحة جزء من 70 جزءا من النبوة. وقال في حديث آخر: الرؤيا الصالحة جزء من 46 جزءا من النبوة. وليس بين الحديثين تعارض، لأن الرؤيا جزء من النبوة، والناس الذين يرون صاحب الرؤيا يختلفون في أحوالهم، فمن كان قريبا من الله ممن يسابق في الخيرات وينافس في الطاعات ويسبغ الوضوء في السبرات ويسارع إلى الجمع والجماعات، فهذا رؤياه بالنسبة للقرب من النبوة جزء من 46. وأما من كان مفرطا بعض الشيء وفيه نقص في إيمانه ودينه ويرى الرؤيا الصالحة، فهذا أبعد قليلا عن مقام النبوة، أبعد عن مقام النبوة، فهذا يحمل عليه حديث: الرؤيا الصالحة جزء من 70 جزءا من النبوة، يحمل على قول النبي صلى الله عليه وسلم: الرؤيا الصالحة جزء من 70 جزءا من النبوة. نأتي الآن بعد هذا الكلم عن الرؤيا، نأتي إلى قول الله عز وجل حكاية عن الساقي: يوسف أيها الصديق. أحيانا يكون الإنسان غير ثري الثقافة، ومع ذلك يعطى حلو منطق، يعطى جميل كلم، والعربي يقول: أخي إن البر شيء هين، وجه طليق ولسان لين. المقصود من ذلك أن الإنسان لا بد أن يتعلم حسن المنطق في الكلم مع الناس، يعرف للناس قدرهم، يعرف للناس أحوالهم، يواسي من كان مصابا، يعرف قدر من كان رفيعا، يتوخى الكلم الطيب في الكلام مع والديه مع ولي مع ولاة أمره مع مشايخه مع جيرانه مع من كبر مع من صغر، يعرف أن لكل مقام مقالة. والعربي يقول وكنت جليس قعقاع بن شور ولا يشقى بقعقاع جليس، ضحوك السن إن نطقوا بخير وعند الشر مطراق عبوس. والمراد هذا الساقي لما دخل السجن يخاطب يوسف رغم أنه ساق ليس له من القدرات الثقافية كثيرة في ظاهر الأمر، ومع ذلك لما دخل السجن قال يوسف أيها الصديق أفتنا في 7 بقرات سمان يأكلهن 7 عجاف. فانظر كيف توخى الكلم، مع أن يوسف حينها كان سجينا، ولو قال يوسف أيها السجين لا يلام لأنه وصف للحال باعتباره ساق وباعتبار أن الشرط يرونه ويسمعونه، ومع ذلك كان قوي البأس وواثقا من قوله مقدما على خطابه منتقيا أعذب الألفاظ في خطاب يوسف حتى يوسف عليه السلام يجيبه. فقال يوسف أيها الصديق أفتنا في 7 بقرات سمان يأكلهن 7 عجاف. فالمؤمن مطالب في سائر أمره بأن يتوخى أجمل الكلم وأعذب الأحاديث وطيب الألفاظ في جوابه للناس وفي كلامه معهم حتى يكون مقبولا لديهم. فالمؤمن يألف ويؤلف، ولن يألف الإنسان ويؤلف إلا إذا كان ذا لسان محمود مرغوب يحبه الناس. نحن لا ندعو إلى التزلف والنفاق ومدح الناس بما ليس فيهم، هذا لا يقول به عاقل، لكن كذلك للناس جميعا علينا حق أن نتأدب في الخطاب معهم وأن نتوخى الألفاظ والعبارات. والأصل في ذلك كله قول الله عز وجل وقولوا للناس حسنا، وقولوا للناس حسنا، وكفانا حديث سبقك بها عكاشة أصل في هذا الباب في الأحاديث النبوية، كما أن قول الله وقولوا للناس حسنا أصل في هذا الباب في الآيات القرآنية. نفيه إن شاء الله أيها المباركون إلى فاصل ثم نأخذ أسئلتكم وما وصلنا منها، وإن بقي وقت عرجنا على ما نحن فيه من الفضل والخير. الحمد لله، وهذا عود على ما نحن فيه بحمد الله من الخير، برنامجكم دار السلام وعنوان الحلقة وفوق كل ذي علم عليم. ونستفتح بالذي هو خير، الأخ أبا بندر من قطر، تفضل. تفضل يا أبا بندر. السلام عليكم يا شيخ. عليكم السلام ورحمة الله. ألو يا شيخ، ما أسمعك؟ أنا أسمعك، تفضل اسأل يا أبا بندر. أنا طال عمرك عندي ولد الله قدر عليه السنة الماضية توفى عمره داخل في 14، هل عليه حج يا شيخ؟ إذا كان لتوه لم داخل في 14 فغالبا أنه لم يبلغ، إلا أن يكون هناك علامات أخرى، يعني البلوغ يكون بالسن ويكون بأمرين آخرين تعلمهما. فإن كان هذا لم يقع فالأصل أنه لم يبلغ بعد، ما دام لتوه داخل في 14. نسأل الله جل وعلا أن يجعله ذخرا لك يوم تلقاه. النبي صلى الله عليه وسلم، ما اسمه الابن؟ ما اسمه؟ ما كان اسمه؟ اسمه ماذا كان؟ اسمه فهد. فهد. النبي صلى الله عليه وسلم لقي أحد أصحابه معه غلام، ربما كان في عمر ابنك عندما مات، فقال عليه الصلاة والسلام لهذا الصحابي أتحبه؟ فقال يا رسول الله أحبك الله كما أحبه، يبين عظيم المحبة. ثم إنه فقده فقال ما فعل فلان؟ قالوا مات ابنه يا رسول الله. فقال عليه الصلاة والسلام ولما لقيه أما ترضى أن تلقاه غدا عند أبواب الجنة يأخذ بثوبك إلى الجنة؟ قالوا يا رسول الله هذه لو خاصة أم لنا عامة؟ قال بل لكم كلكم، فأسأل الله أن يجعل ابنك هذا فرطا لك يوم تلقى الله. في سؤال ثاني يا أبا بندر. عندي سؤالين لو سمحت شوي. نعم. عندي يا شيخ هذا اللي يفسرون الأحلام، توجيه منك لهم، لأنهم في واحد منهم طلع في حد القنوات في رمضان تسألها عجوز تقول بنتها هربت، يعني قصدي انهم دخلوا فيه. لا هو يعني حتى لا ندخل في القنوات ولا في الناس، الناس توسعوا في هذا الباب، وان تعبير الرؤى يكون عبر الاعلام علانية فيه عنت ومشقة على الناس، ولان الناس يخاطبون امور عامة قد لا يكون المعبر قد وفق في الجواب، فيلبس على الناس هذا امر دينهم، خاصة عندما تكون الرؤية رؤية عامة، فالأكمل والأفضل في ظني أن لا يصنع الناس ذلك، لا يسألون ولا يجيب الذين يسألون، وإنما هذا يكون بين الرجل وبين من يعبر. في سؤال ثاني، طيب في مما وردنا سؤال من الأخت أم محمد من دبي، وهي لها سؤالان في التفسير. قالت السؤال الأول تسأل عن الآية الكريمة في سورة المائدة: لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا، ولا تجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى، ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون وإذا سمعوا إلى ما أنزل الرسول، إلى آخر الآيات. معنى الآية الله عز وجل يخبر أن أهل الكفر في علاقتهم بأهل الإيمان طوائف، فهؤلاء الملل كل من لم يؤمن بالله ولم يؤمن برسوله يسمى كافر، يسمى كافر. ثم جاء اصطلاح قرآني على تسمية كل كفار باسم، فاليهود وأتباع موسى الذين يقولون عزير بن الله هؤلاء يسمون يهود وهم كفار، والنصارى الذين أتباع عيسى في الأصل قبل أن قبل التحريف ثم قالوا إن المسيح هو الله، أو قالوا المسيح ابن مريم، أو قالوا إن المسيح إن الله ثالث ثلاثة، هؤلاء يسمون نصارى. ومن عبد الأوثان والشمس والنجوم والقمر والكواكب يسمون أهل إشراك، يسمون أهل إشراك. لكن كل من اليهود وأهل الإشراك والنصارى كلهم كفار. ربنا يقول: لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين، يعني الكفار من أهل الكتاب والكفار من المشركين. ليس معنى ذلك أن اليهود والنصارى غير مشركين، لكن لغة القرآن تسميهم يهود تسميهم نصارى، وإلا اليهود تقول عزير بن الله والنصارى تقول المسيح ابن الله، وهذا إشراك مع الله. لكن لغة القرآن تسمي من يعبد الوثن يعبد الصنم مشركا، وتسمي اليهود والنصارى يهودا، وتسمي النصارى نصارى، وكلهم يسمون كفار. لم يكن الذين كفروا، هذا إجمال، من أهل الكتاب يعني كفار من أهل الكتاب وكفار من المشركين. في هذه الآية الله عز وجل يقول إن هذه الطوائف الثلاثة من أهل الكفر أشدهم عداوة لأهل الإيمان لأهل الإسلام لمحمد صلى الله عليه وسلم وأصحابهم اليهود، يتبعهم أهل الإشراك، يعني اليهود أعظم من عداوة قريش لمحمد، اليهود أعظم من عداوة قريش ومشرك العرب لمحمد، لأن اليهود جمعوا مع الكفر مع التكذيب جمعوا الحسد أكثر من غيرهم. أما النصارى فهم كفار، لكن منهم قسيسين رهبان انفردوا للصوامع انفردوا إلى الدير، وهؤلاء لا يحملون الغل على محمد، بل إن منهم من يؤمن بالله ويؤمن بمحمد، وفيهم نزل خواتيم سورة آل عمران. ولذلك حتى اليوم في الحياة المعاصرة أكثر من يدخل في هذا الدين أكثرهم كانوا نصارى، أكثر من يدخل في دين الإسلام اليوم من النصارى. والله يقول: وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق. لكن هؤلاء النصارى الذين أسلموا وآمنوا بالله ورسوله. هذه يا أخت محمد الآية الأولى. الآية الثانية تقول، تسأل عن آية التوبة: أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون. الحديث عن من؟ عن المنافقين. سورة التوبة نزلت تفضح أحوال المنافقين وتحثهم على التوبة والعودة إلى الله، والله عز وجل أخبر أن القرآن ينزل، فأهل الطاعة والإيمان تزيدهم إيمان ويستبشرون، ولا شيء يزيد في الإيمان مثل القرآن. وأما أهل الكفر أهل النفاق فإنهم تزيدهم رجسا إلى رجسهم، والله يقول: وماتوا وهم كافرون. ثم يبين الله لهم الأمر فيقول: أولا يرون، ألا ينظرون في حالهم، ألا يعتبرون أنهم يفتنون. معنى يفتنون يختبرون، معنى يفتنون يختبرون في كل عام مرة أو مرتين. كيف يختبرون؟ يختبرون في أنفسهم، يأتيهم الأمراض والأوجاع وهذه مقدمات موت، فالمفترض أنهم يخشون الموت ولقاء الله ويعلمون أن أنفسهم بيد الله. ويفتنون في غيرهم أنهم يرون أن الله عز وجل يأمر نبيه بالغزو والجهاد ويعده بالنصر، ويقع هذا وينال المسلمون الغنائم، وهم يرون هذا، كيف أن الله وعد نبيه وحقق وعده ولا يؤمنون رغم أن هذا الاختبار بيان لهم. ثم قال الله عز وجل: رغم هذه الآيات الظاهرات والحجج الواضحات والفتن البينات إلا أنهم يبقون على حالهم. ولهذا قال الله: أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون. ومن أعظم البلايا أن يرى الإنسان الابتلاءات والاختبارات ولا تدله على الله. ما أدري أختي الكريمة في أسئلة. الأخ أبو راشد من البحرين. طبعا نحن توسعنا لأن التفسير ملء حياتنا يعني. السلام عليكم الشيخ. حياك الله يا أبو راشد. تفضل اسأل. أحبك في الله يا شيخ. أحبك الله وأجلك. اسمعني من الهاتف ودع التلفاز جانبا. الشيخ جزاك الله خير. عندي سؤال. السؤال الأول هو ما أفضل أنواع البر والإحسان والصدقات للميت؟ ما للميت يعني من صدقات. أدعو له في سجودك، اللهم وسع له في قبره ونور له فيه وأدخل عليه البهجة والسرور وضاعف له الحسنات. اللهم إليك لا إلى النار، وهذا عظيم الدعاء، اللهم إليك لا إلى النار. ومن الصدقات إطعام الطعام، فإن إطعام الطعام من أفضل القربات خاصة في مثل هذه الأيام المباركات. توخى فقراء من الغرباء، من العمالة، من المنقطعين، من الذين يسكنون القرى، الذين انقطعت بهم الحال، توخاهم وأطعمهم طعاما بنية ذلكم المتوفى، يصل ثوابه إن شاء الله تعالى إليهم. الأخ محمد من دبي. السلام عليكم شيخ، كيف الحال؟ عليكم السلام. شيخ الآية 96 الآية 97 من سورة التوبة، الأعراب وأشد كفرا ونفاقا. نعم. أنا تلبس عليه الأمر شيخ، قرأت للشيخ الدكتور أحمد السقا أن المقصود بالأعراب هم اليهود والعرب هم العرب. لا لا، فأرجو الإيضاح في هذا. لعل من سألته أخطأ الطريق. العرب يشمل الأعراب الذين يسكنون البوادي، والعرب الذين يسكنون والحاضرة الذين يسكنون المدن. وأما الأعراب فتطلق على العرب الذين يتنقلون، عرب أقحاح، لكنهم ليس لهم موطن، لم يتمدنوا إنما يتنقلون، فبعدهم عن التمدن يكسب بعضا منهم نوعا من الجفاء. وهذا معنى قول الله الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر أن لا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله. لكن الآية استدركت بعد ذلك، قال الله عز وجل حتى لا يأتي الناس ويذم أهل البادية، قال الله ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول ألا إنها قربة لهم. ويدخل في أوائل من هؤلاء النعمان بن مقرن رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فهذا معنى الآية يا أخي الكريم أبا راشد. الأخ إبراهيم من الولايات المتحدة الأمريكية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخ أباركم أبغى أكلمك بعد البرنامج. أبشر من غير أمر في الإخوة، أعطوا الأخ إبراهيم الرقم، أعطيني السؤال. جزاك الله خير، ما تبغى أكلمك بعد البرنامج إن شاء الله. إن شاء الله. الأخت أمل من أبو السلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام، حياك الله. الله يحييك يا شيخ. يا شيخ لو سمحت عندي سؤال. أنا أشتغل في صرافة مكان استبدال عملات، والصرافة اللي أنا أشتغل فيها في عندنا عرض نقدمه للعملاء، والعرض هو قيمته 20 درهم. مثال يا شيخ، مثلا أنت جيت بتستبدل عندنا، عندك سعودي بتستبدل إماراتي، أسألك كم يوم جالس في الإمارات؟ تقولي مثلا أسبوع أسبوعين. أقول لك طيب إحنا عندنا عرض قيمته 20 درهم، وأنت راجع مسافر على السعودية، أي درهم يبقى معاك رجع لنا إياه، نعطيك إياه سعودي بنفس القيمة اللي خدتها وما ناخذ منك عمولة مرة ثانية. فهل هالعرض فيه له شيء يعني من باب الشرع؟ لا يظهر لي أن فيه بأسا، لأن هذا ليس بقرض حتى نقول جر نفعا، لكن بادي الرأي ليس فيه حرج ما دام بالاتفاق ويدا بيد. الأخت نورة من المغرب، تفضل يا أخت نورة. السلام عليكم. وعليكم السلام، حياك الله. ألو. أيوة نعم أسمعك، تفضل. انقطع الاتصال، لعلك يا أخت نورة تعودين مرة أخرى. نصيرة من أبو ظبي. ألو، السلام عليكم فضيلة الشيخ. عليكم السلام، حياك الله. رمضان مبارك علينا وعليكم. بس عندي سؤال حبيت استفسر فضيلة الشيخ. أنا جاني بس مبلغ من أمس، وزوجي كان يبى ياخذ المبلغ هذا على أساس يسوي به شيء، وأنا رفضت لأنه ما أدري أن زوجي ما عنده مصروف أو عنده مصروف، يعني مو مخبرني. حلف باليمين أنه أنا الحين بعطيه المصروف، بس هو حلف باليمين وقسم وحلف بأبو الله يرحمه أنه ما يأخذه، وأنا بعطيه يا ابن يعني، بس ما أعرف شو الحين. هو يكفر عن يمينه إذا أراد أن يأخذ المبلغ، يكفر عن يمينه، يطعم 10 مساكين من أوسط ما تطعمون، ثم يأخذ المبلغ، وأنت أعطيه بعضا من المبلغ. هذا المبلغ إن كان وصل لك بوصف بصورة شخصية، هدية أو إرثا أو ما شابه ذلك، فهو لك. وإذا أعطيته إياه إما هبة أو قرضا هذا جاز، ولكنه لما امتنع أصابته أنفة ثم عاد، أنا أرى من باب النصح يعني ألا تعطيه المبلغ كاملا، أعطيه بعضه أو نصفه أو ثلثيه، ثم هو يكفر عن يمينه، يطعم 10 مساكين ويأخذ ذلك المبلغ وينتفع به. فإن كنت قد أعطيته هبة فالأمر قد قضي، وإن كنت أعطيته إياه قرضا فيلزمه بعد ذلك أن يرده إليك. نسأل الله أن يوسع عليه وعليك. الأخ حمزة من الجزائر. السلام عليكم شيخ صالح. السلام ورحمة. السلام عليكم شيخ صالح، كيف حالك؟ بخير. بخير من الله وعافية. أهلا وسهلا الشيخ صالح. أنا عندي طلب فقط. اسمعني من الهاتف يا أخ حمزة، ودع التلفاز وارفع الصوت، ارفع صوتك أنت يعني لا صوت التلفاز. نعم يا شيخ صالح، أنا عندي طلب فقط يا شيخ، عندي طلب فقط. ما الطلب؟ يا شيخ أسألك يعني أن تدعو الله لي بأن يشفيني من المس الذي أنا فيه. والله يا أخي أنا أقل من أسأل أن أدعى، لكن مع ذلك اللهم إني أسألك بعز جلالك وكمال جمالك وعافيتك التي وسعت بها عبادك أن ترزق، التي قسمتها على عبادك أن ترزق أخانا حمزة العفو والعافية، وأن تقيمه من مرضه، وأن تبارك له في جسده ودينه وماله. صل اللهم على محمد وآله. نعم، أبو عبد الله من الشارقة. ألو. أيوة نعم يا أبا عبد الله. السلام عليكم الشيخ. وعليكم السلام ورحمة الله. أحبك بالله الشيخ. أحبك الله. طال عمرك عندي سؤال. تفضل. إيه في النسبة للمغذي هذا في اليدين يعطر؟ يوطر؟ ما هو؟ المغذي اللي في اليدين. المغذي الذي كان في اليدين على اسمه إذا كان مغذيا. مغذي أنا كنت عندي المعدل شوية، ولما رحت الطبيب أعطاني شوية مغذي يعني 10 دقائق. إذا كان مغذيا حتى لو لم يكن من طريق الفم، ما دام كان مغذيا فإنه أيوة. يقع به الإفطار، لكن لا تلام لأنك مريض والله جل وعلا أرخص لك، فمن كان مريضا أو على سفر يلزمك القضاء إن شاء الله تعالى بعد رمضان. نسأل الله أن يتم عليك الصحة والعافية. الأخ صالح من بلجيكا. السلام عليكم. عليكم السلام. تفضل يا أخ صالح. السلام عليكم يا شيخ. حياك الله. عليكم الله. أننا نحبك في الله يا شيخ. أحبك الله. عندي سؤال يا شيخ الله. نعم. السؤال الأول، أمنت شخصا على قدر من المال لكن خان الأمانة. والله أنا أريد نصيحة منك يا شيخ، سواء شرعا أو قانونيا. يوجد شهود؟ يوجد أوراق ثبوت؟ ما فيش أوراق والله. والله يا شيخ ده أخي. على العموم ذكره الله. ذكره الله. بقي شيء من سؤالك صالح؟ سؤال ثاني يا شيخ. سؤال ثاني يا شيخ، والله أنا عندي أم ودفعت لها سنتين متتالية في الحج. عندك ماذا؟ أوضح سؤالك يا أخ صالح، عندك ماذا؟ نويت سنتين متتابعين أبعث أمي للحج. تبعث أمك للحج؟ لكن ما كان عندها حظ. أي نعم. لكن يكتب الله لك الأجر. السؤال ما هو السؤال؟ السؤال هل يمكن أن أحج عليه أنا؟ هي لم تحج الفريضة بعد؟ لا لم أحج. هي نفسه لم تحج الفريضة كذلك؟ نعم نعم. كم عمرها الوالدة متع الله بها؟ الوالدة عمرها 67. إن شاء الله باقي في عمرها الكثير وتحج إن شاء الله هي وتحج أنت. سأل الله أن يرزقكم الحج إلى بيته، اللهم ارزقهما برحمتك الحج إلى بيته. بعد هذا الجواب عن السؤال إلى الحج إلى بيت الله الحرام، نفيض أيها المباركون إلى فاصل ثم نؤوب إن شاء الله تعالى الإجابة على أسئلتكم. الحمد لله، هذا عود لما نحن فيه من الفضل، برنامجكم دار السلام، عنوان لقاء اليوم وفوق كل ذي علم عليم. ونأخذ الأخت أم خالد من السعودية، تفضلي يا أم خالد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. دكتور بارك الله في علمك وعملك. آه. ونحبك في الله. حبكم الله. دكتور أبو أسد، بالنسبة للآية القرآنية وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم، ما المقصود بذو حظ عظيم؟ ما المقصود بماذا؟ ذو حظ عظيم. أبشر. الله عز وجل أختاه ذكر أولا بعضا من الأخلاق التي قلما يستطيع أحد أن يتحلى بها، قال ربنا ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، يعني تنقلب عداوته إلى ولاية. ثم قال إن ذلك لا يستطيعه كل أحد، فقال وما يلقاها أي تلكم القدرة في التعامل مع الخلق إلا الذين صبروا، تحتاج إلى صبر على المشقة. ثم قال وما يلقاها، هذا تذييل للأول تأكيد له، وما يلقاها أي تلكم الصفات إلا ذو حظ عظيم. الحظ هنا بمعنى النصيب، الحظ هنا بمعنى النصيب، فيصبح معنى الآية لا يقدر على تلكم الأخلاق الرفيعة العالية إلا من أتاه الله عز وجل نصيبا كبيرا جدا من كمال الأخلاق والصبر على ما يأتيه من الناس. سؤال ثاني يا أم خالد. انتهى سؤال أم خالد. نأخذ الأخ سالم من العين. ألو، مرحبا. حياكم الله. مرحبا يا شيخ. الله يحييك، تفضل. كيف حالك؟ بخير من الله وعافية. بنسألك يا شيخ، من عندنا حلال. نعم. ألو. نعم معك أكمل. عندنا طبعا حلال يعني في الشبوك يعني في الزروب، وتكمل عليه يعني السنين تقطع عليه ولا ما يطلع، لكنه لا يرعى. هل ما يرعى؟ لا يرعى. يعني نطعمهن من تطعمونه علف علف الحكومة علف وعمارهم تشترونه له الحكومة تشترونه له علف يعني، وبين تخططوا عنكم زكاة يعني من غنم من بوش ومن تبيعون يوزع عليهن الزكاة ولا ما تيوز تبيعون تشترون فيه أخ سالم أو لا؟ نعم يوم نحصل يعني فيه قيمة يعني أصلا أنتم أصلا أنتم نبيع تجارة يعني مستمرة، لا إذا حصلنا قيمة يعني واحد يا ألو. أي نعم، يعني هل أصلا اتخذتموه في الشبوك هذه للبيع والشراء أم للدر والنسل؟ لا يعني حلال. أي كم عدده، كثير يعني بيع وشراء؟ مش أنه يعني شفت ذيلة من السوق. ألو يا أخي الكريم، يا أخ سالم، إذا كنتم اتخذتموه للبيع والشراء كل بعد حين تذهبون إلى السوق تبيعون تشترون فيه، فهذا أصبح من عروض التجارة، فيه زكاة ربع العشر من قيمته. وأما إن كان لا تبيعون ولا تبيعون شيئا منه إلا عرضا ليس مقصودا وإنما هو معدود للدر والنسل، فهذا لا زكاة فيه. نعم، من العراق يا أم عمر، تفضل. تفضل يا أم عمر. زادك الله علما وكرامة وصحبت الحبيب بجنات الخلد يا خير البشارات. أشكرك شيخ على جميع المواضيع التي قمت بطرحها. لي سؤالان ورجاء. تفضلي. قال عليه الصلاة والسلام من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. كيف أحقق الإيمان والاحتساب بالصوم التام الصحيح؟ وهل الذنوب قبل شهر رمضان تمحى جميعا؟ هو يا أختي أم عمر الحديث. السؤال الثاني يا شيخ، السؤال الثاني. تفضلي. عندما يموت الزوج وصل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تسترجع الزوجة وتقول اللهم اخلف لي خيرا منه على، وهل هذا الدعاء محصور على التي تريد زوجا غير زوجها المتوفى؟ والتي لم ترد الزواج، ماذا تقول؟ وأنا عندما قيل لي إن زوجي قتل استرجعت وقلت اللهم أجني في مصيبتي واخلف لي الفردوس، لا هذا الدعاء فيه اسم يا شيخي؟ بالنسبة للأول يا أختي أم عمر، من صام رمضان غفر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ليس في الروايات وما تأخر. ومع ذلك أن الإنسان إذا صام من أجل الله جل ذكره، يريد بصومه وجه الله والدار الآخرة، وامتنع عن المباحات وامتنع عن اللغو والرفث، كان حريا إن شاء الله أن يغفر الله له عز وجل ذنبه، وأن يكون صوم رمضان سببا في دخوله الجنة، كما دلت على ذلك الأحاديث الصحيحة عن رسولنا صلى الله عليه وسلم. أما المرأة إذا فقدت زوجها فإنها تقول إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي واخلفني خيرا منها. وإذا كانت المرأة لا ترغب أن تتزوج أحدا بعد زوجها فلا أستطيع أن نلزمها بهذا، لكن الأكمل أن تقوله، الأكمل أن تقوله. فإن علم الله عز وجل أنه ليس لها خير بعد زوجها هذا، فإن الله عز وجل لن يجيب، وسيعوضها يوم القيامة بأن تعود إلى زوجها الأول. لكن الإنسان يا أختي لا يدري، يقول ما جاء في الشرع وهذا أبرك، أين الرجاء؟ فأرجو منك يا شيخ أن تلقي محاضرة تكون ملمة بحجاب المرأة الشرعي، وتكون معززة بالفيلم عن اللباس الذي لا يرضاه الله ولا رسوله، والحديث عن كاسيات عاريات إلى آخر الحديث، وأسهلنك أنسمة البخت الماء التي ظهرت في هذا العصر، وجزاك الله عنا كل خير إن شاء الله يكون هذا بإذن الله. يا أختي الكريمة يا أم عمر، جزاك الله خير على ما تحملينه من هم لأخواتك المؤمنات، نسأل الله أن يصلح حالنا جميعا. الأخ طارق من الشارقة. السلام عليكم. فضل الشيخ. عليكم السلام ورحمة الله. الله يعافيك يا شيخ، بس عاوز أعرف بالنسبة لصلاة المسبوق، هل أقضي أو أتم؟ يعني على سبيل المثال لو يا أبا زياد، بكل قال العلماء، بعض العلماء يرى أن تصلي صلاة أن مثلا نفرض أنك دخلت في الثالثة من العشاء، فبعض العلماء يرى أن الأكمل وهذا الذي أرجحه أن تجعل هذه الركعة بالنسبة لك هي الأولى، فإذا فرغ الإمام من الصلاة تأتي بالركعتين اللتين بقيت على أنهما الثالثة والرابعة، وهذا أكمل. وقال بعض العلماء رحمهم الله أن تجعل ما دخلت فيه هو الأصل، ثم تقضي ما قد فات ممن لم تشهده مع الإمام. فأي الحالين اخترت لنفسك فبكل قال أئمة أهل العلم، ولك فيه سلف ولا حرج فيه، يعني الأمر واسع يا أخ طارق. الأخ أحمد من السويد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. مبارك الله فيك يا شيخ، وجعلك الله ذخرا لنا وللأمة الإسلامية كافة. اللهم إن شاء الله. نحن أقل من ذلك. سؤالي يا شيخ، ما حكم قراءة القرآن في الطريق، يعني في القطار، والقطار يكون مختلط وأكون على غير وضوء؟ تقرأ من حفظك يا أخ أحمد؟ لا، من التليفون قراءة. قراءة من الهاتف لا يلزم لها طهارة، لأن القرآن الذي في الهاتف لا يسمى مصحفا، فلو قرأت وأنت في القطار والحال مختلط، يعني يوجد ناس، هذا أفضل، لعل الله ببركتك، ببركة قراءتك للقرآن يعم الخير أهل القطار كلهم، وحسن أن يكون هذا حال وداب الصالحين، فاقرأه في كل آن وحين ولا تتردد، هذا كلام الله يرفع الله به وينزل الله عز وجل به الرحمة والبركة. نسأل الله عز وجل أن يجعلك من أولئك الأخيار الذين هم مباركون أينما حلوا ونزلوا. آمين، بارك الله فيك. ما حكم عندما يكون فيه سجود في الآية؟ لو كان هناك فيه سجود في الآية تمكنت من السجود فاسجد، فإن لم تتمكن فأمئ إيماء، ولا يلزم تحرر القبلة، لأن القطار غالبا يكون في السفر، وحتى لو لم يكن في السفر يوجد قول لبعض الأئمة أنه لا يلزم استقبال القبلة والإنسان على دابة أو على راحلة، لكنك لو استطعت أن تسجد كان خيرا، إن لم تستطع فأمئ إيماء، يعني أسجد سجود منخفض، فإن لم تقدر على هذا ولا هذا فلا يلزم السجود، لأنه لم يعني ليس هناك قول قوي بوجوبها. الأخت أم عبيد من الشارقة. السلام عليكم. وعليكم السلام، حياك الله. كيف حالك يا شيخ؟ الحمد لله. بارك الله في أيامك، أيامنا إن شاء الله. آمين. يا شيخ عندي سؤال. تفضلي. أنا أفطرت تقريبا ممكن الحين من 4 سنوات أفطرت بسبب حمل وأفطرت بسبب ولادة. نعم. وكان عندي رخصة من الطبيب. لما جيت أقضي صراحة أنا عندي صعوبة جدا في القضاء. فلما رحت مكة سألت الإفتاء هناك فقال لي دام أنك أنت ما تقدرين تصومين وأنا أساسا عندي كذا مرض بس الله الشفاء بس أدي كفارة بس أنا مش مرتاحة أحس أنه لازم أني أقضي. هذا السؤال الأول. هو إذا في أنت قلتي بسببين، بسبب الحمل وسبب الولادة. ما كان بسبب الحمل فنحن نرى أن الكفارة فيه ولا قضاء، وأما بسبب الولادة فالأصل أن فيه القضاء. إن لم تستطيع على القضاء عودي إلى الكفارة، الجئ إلى الكفارة. السؤال الثاني. السؤال الثاني، أنا من فترة عندي ألم في أسناني فرحت العيادة فقال لي لازم تفطرين. الحين لما أنا أقضي بكفارة ولا فقط القضاء؟ شوفي يا أختي الكريمة، أنت تقولين أنك حان لا تستطيعين أن تصومي، هذا كله يلزم الذي قلتيه في النفاس وذهابك للطبيب يلزم فيه القضاء. فإذا فرغت من رمضان بحول الله وطوله تتوخين أياما تكون الصحة فيها ذات قدرة ثم تقضين ما قد فاتك. وأما ما كان فطرك إياه بسبب الحمل فهذا يكفي فيه الإطعام. نسأل الله أن يشفيك ويعافيك ويرزقك العون على قضاء رمضان. ما بقي من وقت نعود فيه إلى خبرنا عن نبي الله يوسف عليه الصلاة والسلام. ثم تم الأمر وأن الله عز وجل نجى هذا العبد الصالح. ربنا عز وجل يقول ورفع أبويه على العرش، العرش سرير متسع، فإذا جلس عليه الملك يسمى عرشا، وإذا وضعنا عليه جنازة سمي نعشا. قال رفع أبويه على العرش وخروا له سجدا، وهذا السجود سجود تحية لا سجود عبادة، لا سجود عبادة. وقال يا أبتي، وهذا من تأدبه في خطابه مع أبيه وقد مر معنا، وقال يا أبتي هذا تأويل رؤياي من قبل، أي ما كان رؤيا أصبح حقا، قد جعلها ربي حقا وقد أحسن بي. وقلنا إذا كان الإحسان إلى الذات يقال أحسن بي، وإذا كان الإحسان بالمال يقال أحسن إليه. وقد أحسن بي إذ شيء مضى أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي. فجعل أن الأصل في إخوتي أنهم أصفياء أنقياء بررة، لكن الشيطان أزاغهم، وهذا من التأدب في الخطاب وقد مر معنا، وأنه ما دام قد عفا فلا داعي لأن يذكر بالذنب. فالإنسان إذا عفا لا داعي لأن تذكر بالذنب. قال من بعد إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء. قد تكون هناك أقدار، لكن لطف الله عز وجل أوسع وأعظم وأفضل. ولهذا قال العلماء لا ينفك لطف الله عن قدره، إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العزيز الحكيم. هذا ما تيسر إراده وأعان الله على قوله، تحت عنوان وفوق كل ذي علم عليم من برنامجكم المبارك دار السلام. أدخلنا الله وإياكم دار السلام بعد عمر مديد وعمل صالح، وصلى الله على محمد وآله، والحمد لله رب العالمين.